الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب النذر. فصل. النذر له معنيان لغة واصطلاحا. أما في اللغة فهو الإيجاب، يعني إلزام النفس أمرا. وأما في الشرع فهو أن يوجب الإنسان على نفسه أمرا من الأمور بالقول فعلا أو تركا لم يلزمه به الشارع. ما بالله إذا ألزم نفسه بشيء ما قد وجب عليه الشرع مثل الظهر، ما بيقول إنها نذر، إنها واجبها من قبل. فعبارة للناس ذا الحين كما كره واحد قالوا اندروبة واشتي الهيلات حقيق، منين أصلها؟ الظاهر أن النذر في أصل اللغة قد يطلق بمعنى الإباحة، إهدار الدم. معنى اندروبة يعني اتركه بيحه. وبيقولوا هو نذر يعني هو مباح، هدر. فصل. يشرط في لزومه أربع شروط، يعني في وجوب الوفاء ما هو في لزوم النذر. النذر ما هو واجب على الناس ينذرون، لكن في وجوب الوفاء بما نذر. عبارة الأزهار فيها تسامح، أنها توهم أنه يلزم النذر نفسه أنه واجب. يشترط في لزوم الوفاء به التكليف، هذا الأربعة الشروط: التكليف والاختيار واستمرار الإسلام واللغة، هذه أربعة. أما التكليف أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح النذر من الصبي والمجنون، ويصح من السكران ولو غير مميز، كما تقدم في الطلاق. طلاق السكران نعم، يستثنى السكران من بين مسلوب العدو كإجراء عليه، لأنها الذي سبب على نفسه. وكذا من العبد بمال أو صوم أو صلاة، فيكون ذلك كله في ذمته. والاختيار حال اللفظ، فلا يصح نذر المكره. وهكذا سائر الأشياء، ما بتصبر الله من المختار كافة العقول. فلا يصح نذر المكره إلا أن ينويه، واستمرار الإسلام إلى الحنث، يعني من حين نذر لما حنث. فلو ارتد بين النذر والحنث انحل النذر، يعني ما يزد لزمة الكفارة ولا الوفاء. أظهر لكم معنى لزومها، أي لزوم الوفاء. وكذا بعد الحنث فيما كان لله تعالى. ولفظه: فلا يصح بالنية وحدها، لا يصح الإيجاب إلا باللفظ، ويصح من الأخرس بالإشارة. فرع. قال في البيان: من قال علي ثم سكت، ثم قال نذر ثم سكت، ثم قال كذا، يعني صلاة أو فلوس، فإن كان سكوته يسيرا قدر ما يعفى للمستثني صح نذره، وإن كان أكثر لم يصح نذره. قدم في الاستثناء، إن الاستثناء شرط أن يكون متصل بالكلام لا يجوب فاصل. وقيل إنه يجوز الفصل ولو سنة، وقيل بأشهر، لكن المذهب ان المستثنى يكون متصل. فاذا كانت السكتات قدر الاستثناء المسموح به صح النذر. اللفظ النذر هو قسمين، صريح وكنائي، كالطلاق والقسم. أولها قال صريحا كأوجبت أو تصدقت أو علي أو مالي، يعني علي نذر كذا أو مالي نذر أو نحوهما، كألزمت وفرضت ونذرت وعلي نذر، أو علي لله كذا، أو جعلت على نفسي، أو جعلت هذه، أو نعم في جواب إن حصل لك كذا، فمالك كذا. إذا قالوا إذا تعافى مريض فمالك لله، إذا قال نعم فقول نعم صريحة، ولو ما هي صريحة في أصلها لأن نعم ما ذكر الجواب الذي بعدها، لكن بسبب تقدم السؤال صيرها صريحة. هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى النية. أو كناية، هذا القسم الثاني مقابل الصريح، فيعتبر فيه قصد المعنى. كالعدة، العدة يقول أتصدق بكذا، أو سأتصدق، أو سأحج، أو سأصوم. وهي تنقسم إلى مطلقة ومقيدة، فالذي تقدم مطلقة، والمقيدة صورتها أن يقول عند أن يحصل كذا أتصدق بكذا أو أصوم كذا. الكناية أما العدة الوعد، العدة هي الوعد. والكتابة، فإنه إذا كتب لفظا صريحا من ألفاظ النذر أو كناية كما تقدم في الأيمان كان كناية، إن قارنته نية انعقد وإلا فلا. اشتي له اللفظ، له اللفظ صريح ما دام مبلغ كتابة، لأن فيه احتمال أنه بيتعلم الخط أو يشتي يكتبها رجل يوربها يرجع يجابر كذية. والشرط غير مقترن بصريح النافذ، هذا هو النوع الثالث من الكناية. الشرط مثل إن شفى الله مريضي أتصدق، أو إن شفى الله مريضي فقد صمت كذا، أو حججت أو صليت يوم كذا، فإن هذا كناية، فإن وابه النذر كان نذرا وإلا فلا. وأما إذا اقترن بصريح نافذ فإنه يكون صريحا، أي شرطه لا يقترن بصريح نافذ. مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا، هذا صريح. هذا التي تقدمت شروط لأصل النذر، وها هنا شروط للمال المنذر به، لأن النذر هو قسمها، لأن النذر قد يكون بغير المال، قد يكون بالحج أو بصيام أو بصلاة أو بتلاوة. فلذا بفرق لا يقول لقائل ما دام الشرط في المال شروط فقد يبقى تكفي، لا بالنذر بغير المال. فالشروط الماضية أربعة، هي تشمل المال وغيره. وهذه الشروط الآتية شرطين خاصة بالمال، هنا بيجي النسوان كما مرض لها ولد تنوي بصيام شهور وجاي يتعبها ولا ما عاد يصح منها، ولا يموت ابوها مرض ابوها ولا تمرض هي، وبعضهم جه مرضع يضرها الصيام مع الرضاع، يضر الطفل الرضيع. والاحسن انها تنذر بصلاه ولا تلاوه، انها قارئه للقران تنذر بتلاوه مصحف الختم احسن، ولأنها ما هي ضارة. والصلاة بتنفعها مثلا 20 ركعة 50 ركعة أدبها تنفعها. والصلاة أفضل من الصيام. وش قول وش بعد قوله في المال؟ المال اشترط فيه شرطين، والحقيقة أنها ما هي شرط للمال، هذا هي شرط للمصرف. يشترط في المصرف ما شرطين، مصرف النذر، الأول أن يكون قربة أو مباح، يدربها على قربة مثلا للمسجد أو للفقراء، أو مباح أن يدربها للغني، الرجل الغني لا يجهو في معصية. فإذا نذر بالفلوس في معصية الله مثل الذي ينذر للجبال والأوثان، ينذر بذبح تيس يذبحها للشياطين، النذر ما هو صحيح، والواجب عليه يكفر عن نذره لأنه معصية. والشرط الثاني أن يكون المال مملوكا في الحال أو في المآل، مملوك للنادر أيضا هي شرط للمال، ما هي شرط الثاني شرط للمال، والأول شرط للمصرف. قربة كالوقف، مثلا ينذر على الوقف، يجيبه وقف ونذر للوقف فلوس لإحياء الوقف، ولو لم يتملك كالمساجد والمناهل والطرقات والمصحات، مصحات المستشفيات ومعاهد العلم ونحوها وملاجئ الحيوانات، حيوانات كانوا يجوا معها ملاجئ، يجوا معها مسقف في القبرة تختبي فيها الحيوانات من المطر، ولا جرف مشبر في القفار، في الحيوانات التي في القفار بقصد إطعامها ونحوه، فالقربة فيها ظاهرة فيصح النذر على ذلك ونحوه. فإن كان لا قربة فيه كالنذر على دار زيد ونحوها فلا يصح لعدم القربة. لعدم القربة هو التملك، لأن ما هو شرط القربة، أنه قال أو مباحا، ما قربة ولا مباح، مباحا يتملك سواء كان فيه قربة كعلى زيد الزاهد وعلى العلماء والفقراء ونحوهم، أو لا قربة فيه ولا معصية. إذا كان ممن يصح تملكه كالنذر على الغني المعين لا على الأغنياء عموما، وكذا على الفاسق والذمي إذا كان معينا كما تقدم في مصرف الوقف فإنه يصح. إذا هو فاسق معين في يمكن به وجه له ما رحامة ولا شيء. وأما لو كان المصرف محظورا كالنذر على عبدة الأوثان أو على الفساق، أو كان مما لا يصح تملكه كالنذر على دابة زيد أو على حمام مكة أو سائر الحيوانات لأنه تملك وهي لا تملك، فإنه لا يصح حيث أطلق النذر عليها. وأما حيث يقصد بالنذر عليها أنها تطعم منه فذلك قربة فيصح، فإن ماتت أو فقدت فلبيت المال. نفس المنذر به البيت المال إذا ما عب الشي حمام. فرع وقد دخل في ذلك النذر على الأموات، فإن قصد به تمليك الميت فالنذر باطل. تجيب مثل النذر على الأئمة. وإن قصد به فيما يحتاج إليه ضريحه أو من يخدمه أو من يقيم عنده أو نحو ذلك فيكون لذلك الأمر. وكذا إذا اضطرد العرف على شيء من ذلك حمل عليه، وإلا فالظاهر تمليك المدفوع له، ولا سيما إذا كان من خدام الضريح. واختلف في لزوم الوفاء بالنذر وفي كونه ينفذ من رأس المال أو من الثلث. أما لزوم الوفاء فعند القاسم وأحمد بن يحيى والحنفية وأخير قولي الأخوين أنه يلزم الوفاء به ولا تجزئ الكفارة، وهو المختار للمذهب. وأما نفوذه فإنه ينفذ من الثلث إذ في الأزهر. هذا تأكد ما قدمناه إنه القول الراجح للهادي والقاسم إن لا ينفذ إلا من الثلث، قد تقدم في الهبة وفي الوقف من الثلث، أي من نذر بماله كله صح منه ثلثه سواء كان في الصحة أو في المرض، نافذا أو خارجا مخرج الوصية، مطلقا أو مقيدا. في الأزهار مطلقا ومقيدا، أي مشروطا بشرط، يمينا أو لا. في الأزهار ما تقولنا قال يمينا، يمينا أو لا. هذا هو الأصح من قولي الإمام القاسم والهادي، والمقرر للمذهب أنها من الثلث. لكنه إذا نذر بماله في الصحة مرارا أخرج ثلث ماله للنذر الأول، ثم ثلث الثلثين للنذر الثاني، ثم ثلث الباقي للثالث، ثم كذلك حتى لا يبقى ماله قيمة. هذا إذا كان في الصحة لا في المرض. فالثلث فقط حيث كان المنذور به معينا، أي موجودا في ملك الناذر. أما لو كان غير معين بل إلى الذمة فإنه يلزمه الوفاء به جميعه سواء كان في الصحة أو في المرض. فرع قال في البيان: من نذر بماله نذرا مشروطا فلا يدخل في النذر إلا ما كان يملكه حال النذر. النذر المشروط حين يغيب على واحد ابنه ولا أخوه، قال إذا وصل ابني فمالي لله، فلا يدخل في النذر إلا المال الموجود وقت النذر. فإذا استفاد مال من بعد قبل ما يوصل قبل ما يجي شرط النذر فلا يدخل في النذر لما كان يملكه حال النذر ويستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط. وأما ما ملكه من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل. فرع: ومن حلف بماله أنه لا يفعل كذا وكان ماله في وقت حنثه زائدا فالعبرة بالأقل كالوصية. مملوكا في الحال، هذا شرط المال، أن يكون مملوكا للناذر قالبا احترازا من أن ينذر بشيء في ذمته، فإنه يصح وإن لم يكن مملوكا في الحال. ينذر بمئة ريال ولا بألف ريال وما هي موجودة، أو سببه مملوكا، وذلك نحو أن ينذر بما تلده دابته أو بغلة أرضه وما قب الشغل، وتؤبد حيث لم يكن له حمل وغلة، وإلا فالموجودة فقط. أو في المآل، قول في المآل معطوف على قول في الحال، يعني يكون المال في المآل، لكن قول في المآل مشروط بثلاثة شروط. ما هو سابر ينذر بشيء ما قد ملكه إلا بثلاثة شروط، وجمعها قوله: إن قيده بشرط وأضاف إلى ملكه وحنث بعده. ومثال ذلك قوله كما أرثه من فلان، قال أرثه ما أرثه، هو يشبه الشرط. أو أتهبه أو أشتريه. وتحقيق ذلك أن الإنسان إذا نذر بما لا يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط. الأول أن يقيده بشرط، فلو أطلق فقال نذرت بما أرثه من فلان لم ينعقد. الثاني أن يضيف إلى ملكه، نحو أن يقول ما ورثته من فلان أو ملكته من جهته أو نحو ذلك، فلو لم يضف إلى نفسه بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك، ما قال داري ولا الدار التي سأرثها، لأن ما أجدي دارها الآن لأنها شروط القولة في المآل، ما أجدي في ملكه. قل ما أملكه كما في الأزهر، ما أرثه. ولا يشترط تعيين الموروث أو المتهب أو المشترى منه. الشرط الثالث أن يحنث بعد ملكه هذا الشيء، نحو أن يقول إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة، فحنث بعد أن ورث فلانا فإنه ينعقد النذر، وإن حنث قبل أن يرثه انحلت يمينه ولا يلزم شيء، وإن التبسها الحنث قبل الملك أو بعده فالأصل عدم الملك. فرع: من قال ما أتلفه فلان في المستقبل فقد نذرت به أو بقيمته للفقراء فإنه يصح. إلى هنا. أحسن الله إليك. يميناً تقدم بفرق بين اليمين والنذر، فإن تضمنت الشرط والجزاء الحث في يمين، الحث أو الزجر أو المنع، وإن لم تتضمن ما هي يمين، وشرط كنا يمين. إلى هنا. السلام عليكم.